الرجولة في القرآن ثبات على المنهج وصدق الوفاء بالعهد مع الله، كما قال ربنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما خانوا ولا غدروا، ما نقضوا العهد ولا نكصوا، بل ثبتوا واستمروا. قال: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا ثناء من المؤمنين رجال عندهم قوة في الإيمان، قوة في الحق، قوة في الثبات عليه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نصروا الدين، دافعوا عنه، وفوا به، أتموه، أكملوه، ما بدلوا، ما غيروا. الآية نزلت في من؟ في أنس بن النضر رضي الله عنه، لما غاب عن بدر قال: إن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد قاتل قتالا عظيما حتى قتل، قتالا لم يستطعه أحد، وجدنا به 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حنظلة بن أبي عامر رجل، لأنه لما نادى الجهاد ليلة عرسه خرج فورا واستشهد غسلته الملائكة. مصعب بن عمير رجل، لأنه ترك حياة الدعاء والترف والنعيم وهو شاب، واستجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها دعوة مضطهدة في مكة، قد حوصر أصحابها في شعب أبي طالب حتى أكلوا أوراق الشجر. سبحان الله. كان مصعب مدللا شابا جمالا وعطرا. لما قتل في أحد رضي الله عنه ما وجدوا شيئا يكفنوه به إلا نمرة بردة، إذا غطوا بها رأسه خرجت رجله، وإذا غطوا رجليه خرج رأسه. خبيب بن عدي رجل، لما أخذه الكفار قالوا: ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك، قال: لا والله، ما أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا. قالوا: فتحب أن محمدا في مكانك وأنت في بيتك؟ قال: لا والله، ما أحب أن يشاك محمد بشوكة وأنا جالس في بيتي. هذا رجل رجال. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. سعد بن الربيع رجل، لما أصيب في أحد أدركوه وهو يحتضر يلفظ أنفاسه الأخيرة، قال لمن أتاه: أبلغ قومك عني السلام، وقل لهم إن سعدا يقول لكم إنه لا عذر لكم إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. حفل التاريخ الإسلامي برجال، على رأسهم الصحابة الذين تركهم النبي عليه الصلاة والسلام، فتحوا الأمصار، قادة، سادة، قضاة، علماء، أئمة، خطبة، شجعان، قدوات، رجال. سبحان الله، وصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها. الرجال هؤلاء يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة الذين يبلغون المراتب العليا، من هم يا رسول الله؟ قال: رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. من صفات الرجولة عدم الغفلة عن ذكر الله، ليس أن يتابع الأسهم ويترك الصلوات، ولا أن يستمر في البيع والشراء ويترك بيت الله. ولذلك قال عز وجل في صفة الرجولة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فهم أصحاب همم سامية ونيات وعزائم عالية، لا يتركون بيوت الله. كما قال في الحديث: رجل قلبه معلق في المساجد. في المساجد. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما تغرهم الدنيا ولا تليهم بزينتها وزخرفها. رجال يبيعون ويشترون، فإذا سمعوا النداء ألقوا ما بأيديهم وقاموا إلى المسجد. مر ابن مسعود في السوق وهو ذاهب للمسجد، رأى بسطات السلع متروكة كما هي. نعم. قال أصحاب هذه الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الواحد كان إذا رفع مطرقته وهو يعمل في الصنعة، نعم، وسمع الأذان ما يكمل الطرق، يلقيها خلف ظهره ويذهب إلى المسجد. ليست الرجولة انغماس في مواقع التواصل وسوالف ودردشات وسنابات وتصفح واتسات عند الصلاة، نعم، تضيع صلوات، ليس من الرجولة ذلك. سهر إلى الفجر وتضيع صلاة الفجر، ما قبل الفجر ينامون، هجر القرآن،